الأعلى قائل يعني قال يا قوي قال من يهد الله هو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون من أضله الله فقد ضل والعياذ بالله وكل الناس ضال إلا من هداه الله ولا مهتدي إلا من هداه الله قد غزلنا في هذه الدروس مرارا أن له الضلال يطلق في القرآن العظيم وفي اللغة العربية إطلاقات مشهورة معروفة من التريات وإطلاقات معروفة في القرآن وفي كلام العرب منها إطلاق الضلال على الضلال عن طريق الهدى إلى طريق الذل وعن طريق الجنة إلى طريق النار كما في هذه الآية من يدرك فأولئك هم الخاسرون منه قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقوله قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وهذا أغلب استعمال الضلال والعياذ بالله منه للاستعمال الثاني هو إطلاق الضلال على الغيبة والمهبال تقول العرب ضل عرفتم إلى غرب محل ولم يقع له وجود والعرب ضل السم في الطعام إلى غرب جهور محل ولم يبق له أثر وهذا معنى معروف في كلام العرب ولم قول دقا كنت القيادة مرضي أحزاق مرضيه فلسل به فضل ضلالا أي غاب غيبوبة واضمحل بحلالا منه بها المعنى قول آخر ألم تتأسى تحقيقة الدياه عن الحمد المبلل أين صار فمعنى المبلل هذا إن هذا على ميل العقول ولم يبقى له ما ذر ومن هذا المعنى قوله تعالى وضل عنهم ما كانوا يختارون أي غاب واضمحل ولم يبقى له ما ذر وإن اسم إطلاق العرب اسم الضلال على الغيبة وإذن الهلال أطلقه على الدهن في القبر يقول العرب أضل الميت بقليل إلى دفنه فيه لأنه إلى دفن فيه يأوي إلى أن تحترق أجزاؤه وعظامه بالعرب فيغيب فيها ويضمحل فما يضيق الدم في الطعام ومن فضل هذا المعنى قوله تعالى وقالوا إذا ضل الناس الأرض تأتون على صفة جديدة يعمل بقولهم غير ما في الأرض فإنه اضمحلت عظامهم ولحومهم وجنودهم فيها جاءت واختلطت بها وإطلاق العرب الضلال إطلال على الدفن مذكور في كلامهم وأشعارهم ومنه قوله حتى يستعدي يا في قيس من عرقمون التهيم من قليل المشهور فبل الذل قيس سعد عن الذهب وَلَا يُسْتَهَدِ الزَّهِي قَيْسَ بْنَ عَقُونَ فقوله أضلت لعين جفنته في قليل ومنه في هذا المعنى قول عريقات الأبيان يأتي بعض الغلوك غشتاني من الذين كانوا بالشاب وقد ما ثلاث في نبي الجولان وتسمع أولا أنه ما توجع في موته حتى جاء الذين دفنوا وأخبره بموته فقال السيدة والمشتراه هذا يؤمن فإن تحيى لعملك حياة وإن تمر فما في حياة بعد موتك قاعد فأهى مضيده بعين دائية وإذا ضد لن حزن ونائل فقوله مضيده يعني دائم فقوله بعين دائية أي بخلل يقين أنه ما تحقق لأنهم هم الذين أضلوا ودفنوه في قلبه وهذا معنى معروف في كلام العرب يكفر في كلامها وأما الإطلاق الثالث من إطلاقات الضلال فإنه جاء في القرآن وفي لغة العرب إطلاق الضلال على الذهاب عن علم الشيء فكل ما لم يهتدي إلى علم الشيء تقول العرب ظن أي أن يهتدي إلى علم هذا الشيء بعلمه وهو أن هذا المعنى يذكر في القرآن وفي كلام العرب فمنه في القرآن قول عباد يعقوب إن أبانا ليس بلال مبين أي بلال عن ابن الحقيقة حيث يفضل نفسه على هذا المنجز وقبله قال صلى الله إن جلد بلان فقدم أيها بك عن حقيقة علم بالشيء لأن تكون نوتها حيا ولا يريد من البلان في الدين لأنه لو أراد البلان في الدين لكان كفرا بكلمه نبيا من الأنبياء ومنه بهذا المعنى قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى أي لا يهرب عنه علم شيء ولا ينسى شيئا ومنه بهذا المعنى قوله تعالى فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن تدعون من السعداء أن تضل إحداهما حتى يبتغى إحداهما الأخرى أن تضل يعني تدفع عنه من حقيقة المسجد منه حتى يبتغى الأخرى قال بعض العلماء في مبيعه المعنى قوله تعالى ووجد تضالا فهدى على قول بذلك وجهه ان المعنى ووجد يا نبي الله ضالا اي بعيدا عن هذه العلوم التي لا تعلمها الا بالوحي فهداك اليها وعلمك اياها بالوحي كما قال تعالى نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك على القران وإن كنت من قلبه لمن الغافلين الغافلون وإقبال ولا يغيبون عن علم حقيقة هذه العلوم منه قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من إطلاق البلد على الذهاب عن حقيقة علم الشيء أو السحر وسوى المسلمة أن من يغيبها بدلا أراها بالبلاء سليم معناه أراها بعدم معرفة حقيقة الشيء هذه المعاني لكتب البلد والأمر يذكر أنه يطلق على الحب وليس إطلاقا معروفا مشروعا كما يبث هذه الإطلاقات هذا معنى قلبه من يريد هؤلاء فهم الخاسرون الحاكم وجل الخاسر رب العلماء يقول الخاسرون جالسون وأصل الخسران هو ذهاب ما يستعجل كما أنت عن الحنوات والمال وكل من ذهب الشيء كل من حسب الشيء من ماله فقد خسر وخسران الناس قال المراد به غيرهم حرورهم من ربهم جل وعلا وقد أقسم الله جل وعلا فيا أن على الخسران لا يعيب منه أحد إذا أنت كالصفات المقررة معروفة في تلك السورة الكريمة يعني قوله تعالى والعصر إن الإنسان الذي خسر إن الإنسان الذي هو الأمر بالشرع أو بمعنى إن كل إنسان كائن من كان له خسر أي في غد من حول ربه جل وعلا ونقص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وخسران الناس وأبنهم في حضور من ربه جل وعلا يسمى في هذه الدورة مرارا أنه جاءت على صغار العلماء بأن يضربوا له مثلا يبين بهما حقيقته المثل الأول قالوا إن كل إنسان معمر أعطاه الله جل وعلا رأس مال ورأس هذا المال هو الجواهر الذي لا يسكنها في الدنيا شيء ولا يقوم مقامها شيء ولا رسمها لكل انسان ونحن بهذه الجوانب ساعات العمر وايامه لان رسم الانسان هو ساعات عمره وايامه وهذا هو انفس شيء واعظم شيء نفع الانسان هو رسم ماله وسمع الامر لما جعله رسم ماله جعله أخر رسول أيضا في إقامة الحجة عليه حيث قال فولم يعينكم ما يتذكر فيه من تذكر ولدتكم النعيم فإذا كان الإنسان المعمر طبعا عمر تعميرا طويلا أو غيره كما قال تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب فإن كان على المعمر حريق الذي قال يعرف كيف يحرك رؤوس الأموال وكيف يستفيد منها حرك رأسها على المال يعني ساعات عمره وأيامه حركها بما يرضي الله فراقب اللحظات والأيام والليالي والدقائق والثواني لئلا يضيع شيء منها في غير طاعة الله النوال الأوقات التي تتوجه بها أوامر من ربك كأوقات الصلاة وأوقات الحج وغير ذلك من المطلوبات التي لها أوقات تتوجه عند وجودها فقام لله بذلك أحسن قيام. ثم إن في الأوقات التي لا تتوجه بها وظائف من رب العالمين وأوامر معينة يقف الحرة ويخاف الله جل وعلا ويستكين من الخير من السقاح فإذا حرك هذا المال هذا التحريك العظيم وتجرى مع رب العالمين هذه التجارة الرابحة رابحة منها ملكا لا ينفد رابحة منها الثورة العلم والجنات والرجال والمجاورة ربنا غير ربنا والنظر إلى وجه الله الكريم وقد سمى الله تحريك رأس هذا المال معه جل وعلا على الوجه الذي ذكرنا سماه بيعا وسماه شراء وسماه تجارة وسماه قرضا لأن صاحبه حرك رأس ماله وهو أيام عمره تحديثا حسنا لا يلقى ولذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تجد من عذاب أليم تؤمنون بالله تعالى صرح بأن ذلك تجارة مع الله قال جل وعلا يرجون التجارة لن تروا قال جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلا قال هل تتبعون بيعكم إلا إذا رأتم به ذلك هو الفوز العظيم قال جل وعلا من الذي يقرب الله قرضا حسنا فإذا كان صاحب راتب هذا المال المسكين رجلا أحمق لا يعرف حقائق الأشياء وهو يتنذر باطنه من الوعي لن يعرف لماذا في هذا المال ولا خير عليه الجواهر التي أعطاه الله أو إن عليه قال ربي ولم يستكن منها شيئا حتى ينتهي الأجل المحدد له فيضر إلى القبر وهو الكفر شئتين والآيات أيها الإخوة دار لا تصلح من مثالي لا تصلح من فقراء لأن ليس فيها إرفاقا ولا علية ولا صدقة ولا قلة ليس فيها الإنسان إلا ما قدمه من عمله فلا ينبغي للإنسان أن يقدم على غيره إنسان يجب على المسلمين كله أن يحتاج مواصفة على المال إذا كان رأس المال قمرك تحتين أبنه من الإنفاق في غير الواجبين إذا كان رأس المال قمرك تحتين أبنه من الإنفاق في غير الواجبين فلا ينبغي للمسلم أن يبيع أوقات يومه ببعض الأوراق وفي الأوقات فإن على بيت السفهاء ولا يدري في أي وقت يموت وأنا أوصل لكم كل توصيل أنه إن مات نبينا غاية الندم بعد فوات الفرصة على ضياعها من أعلى قمة السبب وجوائز الكلمنة التي هي أيام عمره هي قال وقال ولا يبيعها فربما كان بيعه في أشياء على كرب من خلقه جل وعلا فلا لا ينبغي فعلينا مع السلام منه أن نعرف قدرات علينا وأن نقدر أعمارنا ونعرف قطاعها ولا يجري في أي وقت كالخليل كما سيأتي في قوله في هذه الآية ومع أن يكون قد صاب أجلهم فلا نضيعه فيما لا يعني كإلحاد الأوراق والنزول إلى العدد وإلى ذلك مما لا ينفي هذا نصفها وكلام صاحبه إذا انتهى إلى ربه أنه يلفها ألا إلا يبدو فعليه أن يكف عنه ويكون رجلا جديا ويخلق المعاملة فيما بينه وبين ربه جل وعلا ولا يترك أوقاته تبلغ هدرا لأن على قدر عندي جواهر عظيمة وأعلاق النفيسة لا يعرف قدرها إلا ما علمه الله ذلك المثل الثاني المضروب لهذا هو ما يسره بعض العلماء وقد جاء به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وظهر ان سنته لا يدل عن درجه القبول ان الله جل وعلا جعل لكل انسان مسكنا في الجنه ومسكنا في النار فإذا خرج أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أطلق أهل الجنة على مساكنهم في النار لأنهم كفروا بالله وعصوا لتزداد غبطتهم وشعورهم بما هم فيه. وإن ذلك فيقول الواحد منهم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم إن يريد لنا لمنازلهم في الجنة لأنهم آمنوا بالله وأطاعوا لتزداد ندامتهم وحسرتهم والعياذ بالله. وعند ذلك يقول الواحد منهم لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ثم إن الله يجعل مساكن أهل النار في الجنة بأهل الجنة ومساكن أهل الجنة في النار بأهل النار. ومن استبدل مسكنه في الجنة بمسكن غيره في النار فصفقته خاسرة فهو خاسر لا محالة. فليس طرف منها يا خسرى الذي دلت عليه الآية في القرآن العظيم فلما قال تعالى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. اللهم وفق الخلقة من معلوم وقد أبو تحقيق تضمن معنى التوحيد ولا رأنا معناه خلقنا. العرب تقول يا الله خلقه خلقه صيغة الجزء في قوله خلقنا صيغة تعظيم لأن الله خلق خلقا منا فقال لا أولئك بالنار ولا أبالي. وقوله جهنم بعض العلماء يقول هي طبقة من طبقات جهنم ولكنها تطلق على جنب طبقات النار كما قال تعالى في جهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فجهنم تطلق على جميع طبقات النار. وإن كان بعض العلماء يزعم أنها طبقة من طبقاتها السبع واختلف العلماء في لفظة جهنم هل أصلها عربية أو معربة بناء على قول من يقول إن في القرآن كلمات معربة والتحقيق الذي هو الأشبه أن القرآن كله عربي إلا الإعلام. وما كنا نقول أخذ العرب هذه الكلمة من الدين العجمي فلان كلمة لا نقول إن ذلك الدين العجمي أخذها عن العرب الكل محتمل ولا دليل على أنه أخذها خصوص هؤلاء عن هؤلاء. فعلنا أن نتمسك بالعموم بقوله بلسان عربي مبين إنا أنزلناه القرآن العربية ولا خلاف في الإعلام أن فيه إعلاما عجميا هذا لا نزاع فيه لأن العلم يحتاج لفظه في أي لغة كان كما هو معروف. قال بعض العلماء الذين يقولون إن في القرآن معربة إن جهنم أصلها فارسية والذين قالوا هذا القول يزعمون أن في فارسية القديمة إطلاق جهنم على النار وأنها أغربت العرب وأنزل كتاب دونها والله أعلم بصحة هذا. قال جماعة من علماء العربية أصل الكلمة عربية واسمها باللسان الصرف المتعمد كلمة المسددة زائد مسددة زائدة وأصل حروف الحروف الأصلية الدين هنا كان الهاء والهاء هنا كان العين والميم هنا كان اللام دين جهنم يجهم وتجهم إذا عزت في وجهه وقصد وجهه وعقده فيه. قالوا سميت جهنم لأنها تلقى من يدخلها بوجه عالي مقصد متجهم وأنهم تعبس وجوههم وتجهموا بها من شدة ما يلاقون من على بها والعياذ بالله. وهذا معنى معروف في كلام العرب ومنه قول عمرو بن الفضاض الجهني ألا تجهل بنا وابن عمرو فإنما بناداه غزيبا تخن عوامله. منها معنى قول مسلم للوالد الأنصاري وإن كان شعره يصلح شاهدا شعره يصلح مثالا لا شاهدا لتأخر وقته كتوت إلى الأحبها فتبسمت ولم أرى شمسا قالها فتبسموا فقلت لها دوري فلذت تجهما لتقتلني حكمها التجهم. قال على قولي ولقد راها اي اطلقنا لجهنم اي سيغرقهم الى النار يوم القيامه تغيرا خطا تغيرا من الدنيا لان الدنيا يدخلون النار. الا قل الى عصر الله كما قالوا يا قومنا عجيب داعي الى الله وامن به يضربكم من امركم ويذلكم من عذاب اليم. ولا خلاف بين العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم يوصل للانس والجن وان الكفار الجنون يدخلون النار. وانما اختلفوا في المؤمنين من الجن هل يدخلون الجنه او لا يدخلونها فاستدركوا وقالوا ان المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنه وانما جزاؤهم الذي تركوا من النار. واستدلوا لهذا بدليل لها والله وقوله تعالى اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم. قالوا دلت الايه على ان اجابتهم داعي الله قلنا به انما ينالون منها اظهار الذنوب واجابه من العذاب دون دخول الجنه. والله ان المؤمنين من الدين يدخلون الجنه كالمؤمنين من الانس. فقد دلت على هذا آية من كتاب الله قال تعالى لن يطمثن إنس قبلهم ولا جان فهم أن في الجنة جان لن يطمثن النساء. ومن أصح الأدلة أن الجنة يدخلون الجنة قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فهذا كان للإنس والجن يقينا بدليل قوله بعده مخاطبا للجن والإنس فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا نص القرآن لن يقم ما يعارضه بل ينبغي الرجل عنه. هذا معنى ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الدنيا دون ثم إنه تعالى ذكر صفات الكفار الأتقياء الذين سبق في علم الله أنه خلقهم من نار وأنهم يعملون بعمل يد الله ذكر صفاتهم الكاشفة. قال لهم قلوب بين انه خلق لهم قلوبا وخلق لهم اعينا وخلق لهم اذانا الا انهم لا يفقهون بقلوبهم الحق ولا يبصرون باذانهم الحق ولا يسمعون باذانهم الحق ولم يعلموا بالله كما قال تعالى عنهم وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدا فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا أفئدتهم من شيء إن كانوا يجحدون بآيات الله الآية بريا قال لهم قلوب لا يفقهون بها. القلوب جمع قلب هو اسم الذي كان معروف يزعمون إنه على هيئة حد الصنوبر. وقوله لا يفقهون بها الفقه في لغة العرب معناه الفهم والإدراك أي لا يفهمون بهذه القلوب عن الله لأن الله لم ينفعهم بها ولم يعلوا بالله كما قال كما أغنى عن سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ونفيه الفقه عن القلوب يدل كما يتبان يرى على أن مركز العقل هو القلب والدماغ كما يقوله الفرنس. ومما يؤسف هنا أن عامة المسلمين لا يتابع في وقت حاضر لبنيهم لا يتابع يختلف من عامتهم هنا لأن العقل في الدماغ ويقولون هذا ليس له مخ كان ليس له دماغ قاطعين بان العقل في الدماغ. والله يصرح بان العقل في القلب ولا شك ان الذي خلق نور العقل وجعله في العبد ونوره به هو اعلم بالموت الذي وضعه فيه من كفاره الفرن قبحهم الله ومن فلسفتهم الكاذبه. هذا الذي يقول ليس الفقه بالقلوب الذي يقول ليس الإبصار بالعيون وليس السماع بالآلام لأن الله قال قلوب لا يفقهون بها أعين لا يبصرون بها آذان لا يسمعون بها. فدل على أن الإبصار بالعين والسماع بالعيون والثقة بالقلب وهذا أمر معروف إذا زكى بصحة الآيات الدالة عليه في القرآن. ومن قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. الله جل وعلا نفى عنهم الفقه زكاة أي الفهم، ونفى عنهم الإبطال، ونفى عنهم المجتمع. والمراد بهذا كما دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله أن الفقه المنفي هو الفقه عن الله النافع الذي يقيم بطاعة الله والإيمان به، والإبطال المنفي هو إبطال الآيات النافع الذي يرشد صاحبه إلى الإيمان، والسماع المنفي هو السماع النافع الذي يسمع صاحبه به ما ينفعه. وهي أطلب من أساليب اللغة العربية لأن القرآن العظيم نزل في لسان عربي مرغب، ومن أساليب اللغة العربية أنهم يطلقون الصمم على الكلام، يطلقون الصمم على السماع الذي لا جدوى فيه، فإذا كان الإنسان كان يستمع بسمعه ارتفاعا صحيحا يقولون هذا أصم وهو يسمع. هذا أسلوب معروف في كلامهم، ومنه قول قعنب بن أمي صاحب: ثم إذا سمعوا خيرا نكرت به، وإن نكرت بالسر عندهم أذنوا. فقال: ثم إذا سمعوا، فصرح بأنهم ثم وأنهم يسمعون، لأن ذلك السمع الذي لم تترتب عليه فائدة حكمه حكم الصمم. ومنه قول الآخر: أصم عن الأمر الذي لا أريده، وأسمع خلق الله حين أريده. وقول الآخر: قل ما بدا لكم من سر ومن كيد، إني أصم وإني غير صماع. وقول الآخر: فأصممت عمرا وأعلمته عن الجود والبخل والرخاء. وهذا أسلوب معروف مطلوب في كلام العرب نزل به القرآن كأنه بلسان عربي مدرك. وهذا معنى قوله: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. الآذان جمع أذن، الأعين جمع عين، والجمع هنا على أفعال وأفعال ليس للقلة. والمقرر في علم العربية أن جموع القلة لا تكون إلا في النكرات، لأن هذه المعرفات تثبت العموم من أداة التعريف، فتكون جمع تكفير وهنا هي منكرات. وهي جموع قلة إلا أن محل كونها جموع قلة ما لم يقم دليل على أنها تراد بها الكثرة كما هنا وكما هو معروف في محله. وقوله آلان أصله أعلان جمع أذن مجموعات على أفعال، قبلت الهمزة الثانية مد الأولى على القاعدة التقريبية المجمع عليها. وهذا معنى قوله: ولهم آلان لا يسمعون بها أولئك المذكورون الذين درأهم الله للنار ولم ينفعهم بقلوبهم ولا بأسمائهم ولا بعلمهم كالأنعام. الأنعام تقدم في سورة الأنعام أنها أصناف الإبل والبقر والغنم، لأن الأنعام إذا صاح بها راعيها تسمع ما يقول ولكنها لا تنتفع به فلو صاح بالإبل هي وغنمه. وقال الذين إلى عزوة الوادي الفلانية فإن بها حقبة، واحدة عزوته الفلانية فإن فيها جدا وسباعة فإنها تسمع صوته ولكن لا تفهمها ولا تنتفع به. ما تقدم إباحه في قلبه لمثل الذي يلحق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فإذا قال هنا: أولئك الكلمات تسمع الأصوات ولا تفهم ما فيها فمن ينفع، كما أن هؤلاء يسمعون الأصوات ولا يفهمون عن الله فمن يجرهم إلى الإيمان. ثم أضرب بل قال: بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام ربما تهتدي ببعض مصالحها تذهب إلى المحل الذي فيه المرأة فتراهي وتغفر عن محل الجذب، وإذا رأى الصاحب الذي يسقيها ويطعمها فرح به وتبعته. وهؤلاء يعظون ربهم ولا يفعلون شيئا ينفعهم والعياذ بالله، فهم أضل من الأنعام. أولئك هم الغافلون الذين استولت على قلوبهم الغفلة لا يفهمون عن الله شيئا والعياذ بالله. هذا معنى قوله: أولئك هم أضل أولئك هم الغافلون. لله جل وعلا الأسماء الحسنى والحسنى تأنيث الأحسن وصيغة تخفيف قد أحسن بلي وأحسن من غيره. والحسنى التي هي أحسن من غيرها وأفرد نعت الأسماء في قوله الأسماء والحسنى ما تقرر في علم العربية في أن هلا غسل من الجموع أعني الجمع المكسرة بنوعين وجمع الثاني كل منها يجري مجرى الواحدة المؤنثة المجازية الثانية ونظره كثير لقوله لا فيها مآرب أخرى تتدون أن مع الله آلهة أخرى الأسماء الحسنى. قال بعض العلماء سبب نزول هذه الآية أن رجلا من المسلمين قال يا الله يا رحمن قال واحد من كفار مكة كيف يقول محمد إن الإله واحد ثم إن يدعو إلهين أحدهما الله والثاني الرحمن أنزل الله ولله الأسماء الحسنى وأنزل قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى أسماء الله الحسنى أي هي أحسن شيء لأن الحسنى صيغة التفضيل هي أفضل من كل شيء في الحسن والجمال لما تدل عليه من صفات الكمال والجلال الموصوف بها خالقنا جل وعلا تقدس وتعاون وتنزه لأن أسماءه تدل على صفات كماله وجلاله جل وعلا ادعوه بها ادعوه بتلك الأسماء فأن تقول يا رحمن ارحمنا يا رحم ارحمني. قال بعض العلماء تقول يا رحم ارحمني يا رازق ارزقني يا حكيم احكم بي ولا تقول يا حكيم يغفر لي او يا رزاق ارحمني. والتحقيق ان على كله جائز لان اسماء الله متلازمه كل صفه في واحد منها تستلزم جميع الصفات الاخرى لعظمة صفاته جل وعلا واستلزام كل واحدة منها وآيات الكمال والجلال. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدة ما أحصاها دخل الجنة. هذا حديث صحيح معروف وقد جاء عدد أسمائه عن بعض الناس يكره الصهيوني ويكره غيره. روايات فيها بعض الاسماء والروايات التي يكرهها الصهيوني تقريبا 101 تزيد باثنين هي معروفه وجاءت روايات في السنن واخرج الحاكم بعضها وصححها تذكر بعض اسماء الله جل وعلا. ويحققون من العلماء يقولون ان اسماء الله لا تكثر في ذلك كما دل عليه الحديث المشهور حديث ابن مسعود الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان كل من اصابه حزن مثلا لو غم اذا دعا به اذهب الله حزنه فابدله له سرورا. وهو حديث معروف مشهور اللهم اني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن ولاتك ناصيتي بيدك ماض بي حكمك عدل بي قضاءك اسالك بكل اسم هو لا تسميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك فجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور بصري لارتفاع قدري وجلاء حزني ولهذا همي وغمي ومحل السعيد به قوله صلى الله عليه وسلم فيه أو استأثرت به في علم الغيب عندك فدل أن له أسماء استأثر بها في علم الغيب عندك ولا هو لا صح لأن صفاته جل وعلا في اسماء لا تحصى وأسماؤه لا يصفها غيره جل وعلا. وقد جاء في رواية الترمذي أنه لما لقى الحديث الذي أصله في الصحيحين إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة فهو جد وعلا وكون يحب الوتر أنه طردها كما يلي هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المليك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المجد السليم البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحكيم المقيت الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود العالم السعيد الحق المصير القوي المتين الولي الحميد المهدي المهدي المعيد المهدي المليك الحج القدوم الواحد الواسد الناجي السواح الناجي الواحد في الاحد الفرد الصمد القادم المبتدئ المقدم الموحد الاول الباقي الظاهر الباقي الوالد تعالى البر الثواب المنتقم الحفظ الرائد مالك المنتج الجلال والاكرام المسكت الجامد الغني الجميع المانع الضار النافع النور الهادي بديع الباقي الوالد الرسول الصبور حتى لا يسرى ويسرى بعضهم في الثمن الوعيد بزيادات على هذا ونقصى وبعض من حقتنا يقولون ان هذا مدرج في الحديث الصحيح جمعه العلماء من القران كان ابن العربي يقول انه جمع حوالي 1000 من القران العظيم والاحاديث الصحيحه قوله تعالى ولا الذين يلحدون في اسمائه له معناه اتركوا وصيغة الأمر هنا للتهديد على التحقيق وقد تقرر في ذم الأصول في مباحث الأمر وفي ذم المعاني أن من الصيغ التي تأتي لها الفعل أنها تأتي للتهديد والتحقيق أن الصورة هنا للتهديد وقوله ولا رد إلينا يثبتون في أسمائه بدليل قوله إن كل ما كانوا يعملون والعرب تقول أشهد يلحد ولحد يلحد إلى ما لا عن الحق أصل اللحد في لغة العرب والإلحاد الميل عن القصد والجور عنه ومنه اللحد في القبر لأنه حفظ ميل به عن وضعه الأول إلى جهة القبلة ولم يكن على سمت الحفظ الأول وقرر هذا الحرف أرامة القراء السبعة غير حمزة ولا الذين يلحدون في أسمائه وقرأه حمزة من السبعة وله الذين يلحدون في أسمائه في الحداء والحاء وهما قراءتان صحيحتان ولغتان عربيتان فصيحتان ومعنى إلحادهم بالأسماء قال بعض العلماء يلحدون فيها يميلون فيها عن الحق كاشتقاقهم الذات من اسم الله واشتقاقهم العزى من اسم العزيز واشتقاقهم النبات من اسم المنان قال بعض العلماء إلحادهم في أسماء الله إنكارها ومن عجلة ذلك أن الله يقول إن إلهكم لواحد وهم يلحدون في اسمه الواحد ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وهذا من أعظم الجحد وأكبر وقوله تيسرنا ما كانوا يعملون سيجزيهم الله يوم القيامة جزاء ما كانوا يعملونه في الدنيا ويدخل في ذلك دخولا أوليا إلحدهم في أسمائه جل وعلا قال ما يقل إنسان ما كانوا يعملون قوله تعالى وإنا خلقنا أمة يدعون بالحق وبه يعدلون جاء في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها وقال غائب لكم وقد نسي القوم بين أيديكم مثل هذا عن قوم موسى ثم قال ومن قوم موسى أمة يدعون بالحق وبه يعدلون وهذه الأمة لا شك أنها أمة ممن خلقنا وأنها تهدي بالحق وبه تعدل وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية بن أبي سفيان أنه صلوات الله وسلامه عليه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال ما نقول ممن خلقنا أمة يهدون بالحق يهدون بالحق معناها يهدون الناس بالحق وهو اتباعه صلى الله عليه وسلم والعمل بهذا القرآن وبه يعدلون أي به يعدلون يعملونهم في أنفسهم لأننا العمل به العدل وأصاب العدالة وتنحى عن طرف الإفراط والتفريط لأن العدالة هي التوسط بين الأمرين والتجاسم عن طرف الإفراط وطرف التفريط قال أنا قل وبه يعدلون ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يهدي بالحق الوضيء العادل. اللهم اجعلنا ممن يهدي بالحق الوضيء العادل. اللهم وفقنا إلى العمل بكتابك. اللهم كما أنزلت على النور المبين على سيد الخلق وختمت به الكتب السماويه وجئت به بعلوم الاولين والاخرين نسالك ان تهدينا بما فيه من الهدى وتدخلنا به الجنه ولا تدخلنا بالعرض عن النار. اللهم ادخلنا بالعمل به الجنه ولا تدخلنا بالعرض عن النار. اللهم لا تجعلنا من المعرضين عنه واجعلنا من العاملين به. اللهم اجعله تابعا مكفا عنهما ولا تجعله واحدا مصدقا بنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عوراتنا وامن رواتنا واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم فارق الاسباب وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا يقضي عنا الزيت وعوننا من الفقر وامتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.